إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يمكن لطالب النجاة أن يحصل النجاة إلا إذا أخذ بأسباب ذلك، وأعظم أسباب النجاة مما يحرف العبد عن الصراط المستقيم بعد الاستعانة بالله جل وعلا ودعائه واللجأ إليه، طلب العلم الشرعي، العلم الذي يعرف به ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف به الغاية من خلق الإنسان، ويعرف العبد به ما يحبه الله ويرضاه لكي يعمل به ويتمسك به، ويعرف ما يكرهه الله رب العالمين ويستجلب سخطه فيكون بمبعدة عنه. فلا يمكن للمسلم أن يتمسك بشيء لا يعرفه ولا يعلمه، ولكن التمسك بالشيء فرع عن العلم به ومعرفته، فلا يأتي إلا بعده. وكذلك لا يمكن له أن يكون بمبعدة عن الشر إلا إذا عرفه. فالمسلم يعرف الخير ويعرف التوحيد والسنة ليتمسك بهما، ويعرف الشرك والبدعة ليكون بمبعدة عنهما، وإلا فمن الممكن لمن يجهل الشيء أن يقع فيه وهو لا يشعر. ومن ذلك معرفة فكر أهل البدع والضلال، ومن أعظمها خطرا على الإسلام والمسلمين في القديم والحديث فكر الخوارج، هذه الفرقة المارقة التي فتت في عضد الأمة، والتي تأخر المسلمون بسببها تأخرا عظيما، الفرقة التي استغلها أعداء الإسلام أحسن استغلال في تحقيق أغراضهم في بلاد المسلمين. وفي هذا الكتاب العظيم الماتع القصة الكاملة لخوارج عصرنا، استقرأ المصنف حفظه الله تعالى أكثر من 2000 رسالة وكتاب من كتب هذا الفكر المنحرف، واستخلص لنا هذا الكتاب الذي يحسن ويجر بكل مسلم أن ينظر فيه وأن يتأمله، لأن الفكر لا يحارب إلا بالحجة وبالفكر المستقيم، ولا يمكن لمسلم أو لأمة الإسلام أن تحارب فكرا وهي تجهله، وتجهل خطورته، وتجهل الطريقة التي يفكر بها أرباب هذا الفكر. فقسم المصنف حفظه الله تعالى قصة الخوارج إلى 3 مراحل: نشوء هذا الفكر قسمه إلى 3 مراحل. فأما المرحلة الأولى فهي مرحلة الأوائل من المنظرين والمفكرين، ابتدأها المودودي وتلقف عنه هذا الفكر سيد قطب. وأشهر كتب هذه المرحلة المصطلحات الأربعة للمودودي والظلال ومعالم في الطريق كلاهما لسيد قطب، وكلها تدعو إلى التكفير والحكم بالردة على المجتمعات في الأرض كلها، كما صرح بذلك سيد قطب في معالم في الطريق وفي ظلال القرآن. أما المرحلة الثانية فقد تلقف بعض الشبيبة، وكان أكثرهم قبل من جماعة الإخوان المسلمين، تلقفوا فكرة المودودي وسيد قطب كشكري مصطفى، والذي أسس بعد ذلك ما عرف إعلاميا بجماعة التكفير والهجر. تلقفوا هذه الأفكار المنحرفة من هذين الرجلين وكفروا المجتمع ودعوا إلى العزلة الجسدية، وكان سيد قطب يدعو قبل ذلك إلى العزلة الشعورية، يعني هو بجسده بين أهل الإسلام يدعو إلى العزلة لكن عزلة شعورية. وأما في المرحلة الثانية فهؤلاء دعوا إلى العزلة بالجسد بالخروج إلى الصحاري وإلى البلاد التي فيها جو يساعد على تحقيق مآربهم، وقد مكن الله رب العالمين منهم. ونشأ في هذه المرحلة جماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، والله رب العالمين قد مكن من الجماعتين والحمد لله. ولكن بعضهم هرب إلى الساحة الأفغانية، ووقعت بعض الأمور التي مهدت لظهور المرحلة الثالثة. والمراحل الثلاث مراحل متداخلة، فنهاية المرحلة الأولى بداية للمرحلة الثانية، وبداية الثانية نهاية للأولى، وكذا بالنسبة للثانية والثالثة. وفي المرحلة الثالثة كان قد هرب رؤوس أو بعض رؤوس التكفير، من هرب منهم إلى الساحة الأفغانية وعلموا الشباب كيف يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، وكانت هذه الساحة ساحة مضطربة، مما يساعد كل صاحب فكر خبيث أن ينشر فكرة. فعلموا المسلمين هنالك كيف يكفرون المسلمين، علموهم كيف يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، وكيف يستبيحون الدماء، وكيف يعتدون على الأعراض، بل وعلموهم اللصوصية كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. جرؤوهم على سرقة المسلمين واستحلال مال المسلمين بدعوى أنهم كفار، وأن هذا المال في أيدي كفار، وأن عليهم أن يعيدوه إلى أيدي المسلمين، ويعنون بالمسلمين أنفسهم. كان لهذه المرحلة الثالثة سمات ذكرنا بعضها، ونكمل إن شاء الله رب العالمين هذه السمات. فمن سمات هذه المرحلة الثالثة ظهور آثار الجهل على القول، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينفذ إلى قلوبهم ولا يؤثر فيهم، يقيمون حروفا لكن لا يؤثر في قلوبهم شيئا. قال فالمتصفح لرسائل وكتب القوم يتضح له أنهم من أجهل الخلق، وإن حاول بعضهم أن يتجمل بحسن العبارة لكن الجهل يظهر على فلتات اللسان. فإذا مهما حاول الجاهل أن يجمل أو أن يداري أو أن يواري جهله بحسن عبارة فإنه لا بد أن يظهر جهله على فلتات لسان، ولتعرفنهم في لحن القول. فمثلا من جهلهم يستدل أحدهم بجواز قتل حراس المجتمعات السكنية، هذا في بلاد الحرمين، والعاملين فيها من أهل القبلة، مجتمعات يسكن فيها أو أماكن يسكن فيها بعض من غير المسلمين، يعني سكان من غير المسلمين. فيقول من يحرس هذه الأماكن وهي في بلاد الإسلام، يقول من يحرسها من عساكر المسلمين قتله جائز ويستبيح قتله. ليه؟ يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. وخذ هذه سمة عامة لجميع أهل البدع يفسرون القرآن والسنة بأهوائهم. لذلك نحن نقيد دائما أن فهم القرآن والسنة لا بد أن يكون بفهم السلف الصالح، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا يقال لطلبة العلم والعلماء، ما بالك بالعوام؟ يعني يقال لطلبة العلم والعلماء: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكثير ما يذكر العلماء مسألة ويقولون فهذا القول هو الصواب لو قال به أحد، فيطلبون أثرا لهذا القول من علمائنا السابقين. أما هؤلاء فيتهجمون على النصوص. لم يفهم أحد من المسلمين هذا الفهم الذي فهمه، وإنما الحديث في من أقام في ديار ليه؟ المشركين. أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، يعني في ديار أهل ليه؟ أهل الشرك. قال: والحديث يدل برمته على من جاور المشركين في ديارهم، ولا دلالة من قريب أو بعيد على من جاورهم بأرض الإسلام، فهذه المجمعات في ديار الإسلام والساكنون فيها من أهل الذمة. يقول ابن حزم في هذا الحديث: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، إنما عنا بذلك دار الحرب، إنما عنا بذلك دار الحرب. حتى ديار المشركين في زماننا ليس يمنع المسلم من الذهاب إلى هنالك بإطلاق، بل هناك أمور تجوز للمسلم أحيانا أن يذهب إلى هنالك، كأن يطلب علما من هنالك أمة الإسلام في حاجة إليه ماسة، وكأن يعلم دين الله بشروط: أن يكون عنده علم يمنعه عن الشبهات، ودين يحميه من الشهوات. يعني الأصل ألا يذهب، لأنها بلاد كفر وأنها ملآن بالمعاصي، وأن المجتمع لابد أن يسحبك سحبا إلى عاداته وتقاليده. لكن قد يجوز أحيانا، يعني ممنوع السفر بشروط، بالشروط التي قلناها، ينفع يسافر بالشروط التي ذكرناها: أن يكون عنده دين، وأن يكون عنده علم، أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات، وعلم يحميه من الشبهات، ودين يحميه من الشبهات. هذه مسألة تفصيلها. لكن هم الآن يقتلون مسلما في ديار المسلمين بدعوى أنه يحرس مساكن إيه؟ يسكن فيها المشركون. فهذا تفسير العلماء لهذا الحديث، يعنون بذلك دار الحرب. وآخر يستدل من جهلهم أيضا، يستدل بجواز الخروج على الحاكم وعدم متابعته بمشروعية مخالفة المأمومين لإمامه. يعني كما أن المأمومين إذا أخطأ الإمام وقصر في الصلاة إما أن ينبهوه وإما أن يفارقوه إذا أصر. يعني لو إمام زود خامسة، إذا زاد في الصلاة يشرع لك أن تتابعه طالما أنك على يقين أنه زاد. يستدل بذلك على جواز أيضا الأخذ على يد الإمام والخروج عليه إذا أخطأ، واضح؟ ويترك المحكمات من النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة للإمام وإن جار وإن ظن. قال: يقول حامد ابن عبد الله العريب، وهو من منظر القوم: إن الإمام مقيد بأداء الصلاة، انظر إلى القياس كما في الشرع، ليس له أن يتجاوز ذلك. وكذلك الإمام في النظام السياسي مقيد بممارسة مهامه وفق الشريعة. نعم هذا حق، الإمام مقيد، لكن ماذا تصنع إذا جار وإذا ظلم وإذا تعدى؟ ليس له أن يتجاوز ذلك. فإذا بدر من الإمام خطأ في الصلاة نبه على ذلك علنا لا سرا، انظر إلى القياس ممن يليه. وكذلك في النظام السياسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لحاكم فلينصحه سرا أو فليسر له النصيحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تترك هذه النصوص الصريحة وتقيس هذا القياس المصادم للنص؟ من يقول بذلك ممن عنده علم؟ يقول وكذلك في النظام السياسي يوضع أهل الحل والعقد وراء الإمام، يعني كأنه خلفه في الصف، لينبهوه إذا أخطأ، فإن فعل ما يقتضي بطلان الصلاة عامدا فاركه المصلون إذ قد بطلت صلاته، يبقى بطل إيه؟ هو. وكذلك في النظام السياسي إن أبطل الشريعة، وجاء بقياس لن تقرأه عن عالم من علماء أهل السنة أبدا، لأنه في مصادمة النصوص التي تأمر بالصبر. وليس الشأن في الصلاة كالشأن في الإمامة والحكم، والشريعة تأمر بما فيه صلاح وتنهى عن ما فيه فساد، وترجح أعلى المصلحتين على أدناهما، وترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهكذا. قال المصنف قلت وهذا من أبطل القياس، تترك النصوص الجلية الواضحة في النهي عن الخروج على الحاكم المسلم ويقاس على مسألة افتراضية. من سمات هذه المرحلة أيضا الثالثة إنزال أحكام ووقائع تاريخية معينة على واقع عصرنا، ومن أجلها استباح خوارج عصرنا الدماء والأعراض. يعني يأتي مثلا بظروف التي كان المسلمون فيها قد غزا يعني قد غزاهم جيش التتار، فيأخذ هذه الواقعة التاريخية ويبدأ يقيس أمر حكام المسلمين على أمر التتار، ويصل في النهاية أن حكام المسلمين الآن حكمهم حكم مين؟ التتار. وأول من أحدث هذا الأصل صاحب كتاب الفريضة الغريبة، مر أن اسمه محمد عبد السلام فرج، كما أشرنا في المرحلة الثانية حيث استدل بحادثة التتار وفتوى أهل العلم في ذلك العصر بوجوب قتالهم وكفرهم، حتى وصل الغلو بخوارج عصرنا أن يجعلوا التتار وحكامهم خيرا من جنود المسلمين وحكامهم، وأن يجعلوا مسيلمة الكذاب خيرا من حكام العرب وأقرب من الإسلام منهم. قال وهذا القول يدل على مقدار جهل خوارج عصرنا ومبلغ حقدهم الشديد، فهل يوجد في مسيلمة رائحة للإسلام حتى يقال إنه أقرب للإسلام من حكام العرب؟ رجل ادعى النبوة واخترع قرآنا من عنده، وكان يخترع القرآن من عنده، يقال في الحاكم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، يقال فيه إنه مسيلمة أفضل منه؟ إنعم من الحكام من وقع في الكفر الصريح، لكن أن تعمم هكذا يكون مسيلمة أفضل من حكام العرب، من حكام العرب بإطلاق هكذا بالتعميم. فالذي يدعي النبوة ويقول إنه مرسل من الله فهذا كافر بالله، وكفره أشد أنواع الكفر، ولذلك ورد الترغيب في قتل من يدعي النبوة. فمن قال إن مسيلمة أقرب إلى الإسلام لا يعرف ماذا يخرج من رأسه ومكانه مستشفى الأمراض النفسية، نسأل الله العافية. قال ولقد وجدت أن هذا الاستدلال بقتال الصحابة للمرتدين وحادثة التتار هو أصل مجمع عليه في تكفير أمة الإسلام وجنودها وعسكرها عند القوم، حتى ألف الرشود هو من منظريهم ومن أبناء بلاد الحرمين، ألف رسالة بعنوان التتار وآل سعود. يبقى الأول من يدخلون في هذا الحكم هم من؟ آل سعود. أفضل من طبقوا شرع الله في عصرنا إلى الآن، فما دونهم من باب إيه؟ أولى يا بعاد، من دونهم أمرهم منتهي. وها هنا جزء من أقواله يقول في كتابه المشار إليه: فلا شك إذن عند المنصف العارف بحدود الشارع أن حكومة آل سعود حكومة مرتدة، لا شك. يجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك معهم ما سلكه أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مع مرتد زمانهم وجوبا عينيا، حتى يطهر الله منهم جزيرة العرب ويكون الدين كله لله. قطع الله لسانه. وقال أيضا: فأما الطواغيت من آل سعود فلا يخفى على من له أدنى إلمام بسيرة الصحابة مع المرتدين أن آل سعود قد ارتكبوا من النواقض والمكفرات ما لا يقارن بشناعته ووضوحه وظهوره ما ارتكبه مرتد زمان أبي بكر رضي الله عنه. وقال: فللأسف إن من جند التتار من يفضل بهذا الشعور على كثير من جنود آل سعود. يعني جنود التتار أبطأ من جنود المملكة. هل منكم من رأى جنود المملكة وما عندهم من ذكر لله سبحانه وتعالى وما عندهم من شيم من أخلاق؟ ليس، لا يوجد جنود في الدنيا في تدينهم. أقول في تدينهم ليه؟ لأن ثقافة المجتمع هم في بلاد التوحيد تنضح عليهم، قد تربوا فيها. فسبحان الله، أين ذهبت هذه العقول؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وماذا سيقولون عن جيشنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. لحاهم في وجوههم، نعم، سبحان الله. قال: فانظروا إلى هذا الانحراف البغيض وتأملوا كيف تعمي البدعة البصر والبصيرة، وكيف يصل الغلو بهم أن يفضلوا عساكر التتار على عساكر التوحيد، وعساكر التتار فيهم زندقة، ومنهم من يعتقد الألوهية في جنكيز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسوف يأتي قريبا، مع ملاحظة أن المذكور أحد أبناء بلاد الحرمين وهو أعلم الناس بالخير الذي عليه عساكر التوحيد وصلاحهم من حيث الجملة. صلاحهم من حيث الجملة، لا ندعي أن ذلك في كل فرد من أفرادهم، لكن هو الآن يعمم. وأنهم أصلحوا العساكر في العالم الإسلامي عقيدة، هذا نشهد به، نشهد به أنهم تربوا في هذه البلاد التي علماؤها ملأوا الدنيا توحيدا وعقيدة بفضل الله رب العالمين، ومع ذلك يقول فيهم هذا الغالي إن عساكر التتار خير منه. قال أبو بصير أمانه الله بعدله من منظريهم: قال: من يتأمل حال الجيوش العربية المعاصرة يجد أنها لا يخرج وصفها عن وصف جندي وجيش التتار، أمانه الله بما يستحق. وقال سيد فضل وهم منظريهم أيضا: والحق أن حكام اليوم أشد كفرا وضلالا من التتار. انظر إلى هذا الفكر، ما ظنك بشاب يتربى على هذا الفكر؟ ضاع ضاع ضاع لدرجة أنه تهون عليه نفسه ويربط الحجاب الناسف على وسطه وجسده ويلقي بنفسه في بين ديار المسلمين وفي ديار المسلمين وبين المسلمين بدعوى أنه كفار، وهو يظن بعد ذلك أنه يتقلب في جنات النعيم. لذلك هذا الفكر ينبغي أن يعرفه المسلمون حتى لا يستغربوا بعد ذلك ما يحصل. تستغرب من هذه التفجيرات، هو يتقرب بذلك إلى الله رب العالمين. بل إنك إذا درست الفكر تتوقع وتستشرف ما ربما سيحدث من قبل إيه؟ من قبل أربابك وأبنائك، فيكون عندك استشراف ويتبع هذا الاستشراف استعداد. واضح؟ إن التوحش الخارجي في أكباد هؤلاء الخوارج جعلهم لا يكفرون الحكام وأتباعهم فقط، بل يرون أنهم أشد كفرا وضلالا من التتار، وأن مسيلمة وأتباعه خير من الحكام وأتباعهم. قال إن من أعظم الجور أن يساوى بين حكام المسلمين وحكام التتار الذين هم أقرب للفرق الباطنية، بل منهم من لم يدخل الإسلام أصلا. هذا العفن الحروري وأمثاله كان يقرر للشباب هناك في أفغانستان، ومعلوم أن أفغانستان كان فيها جهاد، لكن اختلط الحابل بالنابل، يعني دخل عليهم من التكفيرين من أفسد فكر كثير منهم. كان يقرر للشباب هناك، وهو الذي دفع شباب الأمة لاعتقاد راسخ أنهم يقاتلون طوائف أشد من التتار كفرا وأسوأ من أتباع المسيلمة، فبهم نبدأ لا بغيرهم. من سمات هذه المرحلة أيضا استخدام المصطلحات والألفاظ الشرعية التي تميل إليها النفوس، فيسمي القتل والتفجير جهاد، ويسمي الانتحار عمليات جهادية. ومن ثم توظيف تلك الوظائف بما يخدم المنهج الحروري كالجهاد مثلا، فهو حق، لكن توظيفه في مقاتلة في قالب مقاتلة أهل الإسلام هنا المصيبة. فالجهاد الذي يكون داخل ديار الإسلام ويكتوي بلاده أهل القبلة وجهاد في سبيل شيطان، جهاد في سبيل الشيطان. أما جهاد أهل السنة فهو في سبيل الرحمن، في سبيل إعلاء كلمة الرحيم الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي. كل قتل يكون جهادا، حتى لو كان في ديار المسلمين، حتى لو كان تحت راية عمية، حتى لو كان تحت راية الخوارج. ما هو الجهاد؟ نعم، الجهاد من أعظم الحروبات، ذروة سلام الإسلام، لكن ما هو الجهاد الشرعي؟ هذه التي ينبغي أن يحررها المسلم، لأن نفسه واحدة، إذا راحت خلاص ليس لك نفسان. قال: لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي. فأثبت شيخ الإسلام جهادا شرعيا وجهادا بدعيا. وهنا نقول: قد تحسن نية الشخص لكن يخالف سنة النبي فلا يقبل منه العمل، بل ربما يدخل النار بسبب ذلك. يبقى عملك حتى الجهاد ينبغي أن يكون متحققا فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. وأهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، لأنك لا يمكن أن تشكك في نية واحد يقتل نفسه ولكن تخلف عنه شرط إيه؟ المتابعة، السنة. لست على السنة، بل أنت على بدعة، وبدعة تهلك وتدمر. أما النية يقتل نفسه، كيف الإنسان يرائي طلبا للدنيا لا طلب أن يخرج إيه؟ أن يخرج منها. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يقاتل شجاعة، وقد يقاتل حمية، قد يقاتل ليرى مكانه. كل ذلك لا ينفع عند الله رب العالمين إلا إذا صلحت النية، وكان الجهاد على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام، هذا جهاد بدعي. تأمل هذا الكلام النفيس من إمام لم يجد الزمان بمثله. نعم، لم يجد الزمان بمثله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعده لم يجد الزمان بمثله بعده، وقد صرح بذلك كثير من العلماء أن الزمان لم يجد بشيخ عالم حبر جليل مثل شيخ الإسلام بعده. وكأنه يخاطب بهذه الكلمات العظيمة خوارج عصرنا. ومن تلك المصطلحات الرنانة أيضا مثل الجهاد: وجوب تحكيم الشريعة، وهو حق أريد به باطل، وتوصل به إلى تكفير خلائق شتى من حكام ومحكومين. ما هي الشريعة؟ محمد صلى الله عليه وسلم جاء والدنيا تموج بالشرك. وقبل الهجرة تقريبا لم يكن هناك شريعة إلا ما كان من أمر الصلاة والتوحيد فقط. هم يقولون هؤلاء الحكام لا يحكمون الشريعة، ويقصدون بالشريعة الشريعة، لا يقصدون بها التوحيد، يقصدون بها المعاملات. واضح؟ أين هذا الحكم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل قبل هجرته لم يكن صلى الله عليه وسلم يحكم الشريعة؟ بل إن أعظم ما نطالب المسلمين فيه أن يحكموا شرع الله فيه هو أمر التوحيد الذي وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم فيه. ولا مقارنة ألمت بين ما يدعون إلى تحكيم الشريعة فيه وبين التوحيد، لأن العبد إذا أقام دين الله في كل شيء وأشرك بالله لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا، ومع ذلك يغضون الطرف عن كل شرك يقع في الأرض من عبادة غير الله ومن دعاء المقبورين ومن الاستغاثة بهم ومن اعتقاد الربوبية في الأقطار ومن الإلحاد في الأسماء والصفات كما عند أهل الكلام، وما يفعله غلاة الصوفية وما يفعله الروافض، وعندهم استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل هؤلاء في سبيل إزالة الطواغيت الذين هم الحكام الذين نحوا الشريعة في جانب من الجوانب فقط. فهم الآن اجتزأوا جزءا من الشريعة، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله من أصول الدين نقول بذلك، لكن كل على حسبه. وأول ما نطالب به الأمة أن يحكموا فيه بما أنزل الله هو ما جاء به المرسلون، وأول ما دعوا إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لا هم يقولون نرجئ شرك القبور وعليكم بشرك الايه؟ القصور. شرك القصور يعني شرك مين؟ الحكام. واضح؟ فهذا ضلال مبين. من سمات هذه المرحلة أيضا ظهور التأثر بكتابات المودودي وسيد قطب. يقول الزرقاوي أبو مصعب عمله الله بعدله: وها هم حكام البلاد يحكمون الجاهلية من جديد. شم بارحة كلام سيد في الدماء والخروج والأموال. الجاهلية بأبشع الصور وأنتنها جاهلية تسوغ لحثالة من البشر أن تستعبد العباد وأن تنازع الله سبحانه في أخص خصوصيات ألوهيته في الحكم والتشريع. هذا عين كلام المودودي وسيد قطب. وقال أبو بصير الطرطوسي: إن فرعون لم يرد من الألوهية والربوبية التي زعمها لنفسه أنه الإله الخالق المتصرف بنواميس الكون، فهو أعدد وأحقر من أن يخلق بعوضا. إنما يريد من دعواه الألوهية والربوبية أنه لا حاكم ولا مشرع ولا مطاع ترجع إليه الأمة في شؤون حياتها سواه، والرأي له من قبل ومن بعد. وهذا المراد يظهر بصورة أوضح عندما نادى في قومه وجنده: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الكتابات وهذا الكلام هي السر في الكلام الذي تسمعه أحيانا من بعض العوام يشبه أحدا من حكام المسلمين بمن؟ بفرعون. ويلاحظ هنا أن هذه التقريرات لاثنين من كبار منظري القوم، وهي زبدة التفسير المنحرف الذي أسسه المودودي وهو عين كلام الظواهري سابقا. قال مصطفى وفاء وهو الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في هيئة كبار علماء الأزهر، قال: إن الألفاظ التي استعملها ابن لاد في كلمته تؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب سيد قطب. من الذي يقول؟ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يعني رجل يفهم الكلام، رجل قرأ كتب هذا ويقارن هذا الكلام بهذا الكلام، بمجرد أن يسمع كلام يعرف مصدر هذا الكلام ومن أين وأين مشربه، من أين جاء. يقول كتابات أو كلام ابن لادن يؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب سيد قطب والمرحوم أبي الأعلى المودودي ومنه إخوان هذا الرجل. فهو ينقل أفكار سيد قطب في كتابه معالم على الطريق، والذي قسم العالم فيه إلى مسلم وكافر وفاسق، أو المجتمع الإيماني والمجتمع الجاهلي. واستطاع ابن لادن أن يختلف مع جماعة الإخوان في كونه أخرج فكر سيد قطب على الواقع الفعلي نفذ، كما أنه درس جيدا كتب أبي الأعلى المودودي وخاصة المصطلحات الأربعة. وهذه الكتب على وجه الخصوص كانت المحركة الأساسية والرئيسية والرئيسة للشعور الإسلامي والحركي لدى شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي. وأظن أن ابن لادن كان ممن تربى حركيا في هذه الفترة، وكلام الأزهري هذا يتفق تماما مع كلام أبي مصعب السوري في الدور الكبير الذي نتج من مؤلفات المودودي وسيد قطب في إخراج الفكر الخارجي من التنظيم الفكري إلى التطبيق العملي. إن الأقوال السابقة هي تأكيد قاطع لما توصلنا إليه في هذا البحث من أن المودودي هذا كانت توزع كتبه بالآلاف في الجامعات في مصر. لذلك تجد آباءنا ممن قد بلغوا 60 أو جادوا عندهم في بيوتهم هذه الكتيبات ولا يعرفونها لمن. ما من يقول من أن المودودية هو الذي بدر بدرة هذا الفكر ووضع لبناتها، ثم تعاهدها سيد وسقى شجرة البدعة فأنتجت لنا فكرا خارجيا، ولا زالت الأمة تدفع ثمن تلك الشجرة وسقائها من دمائها وأعراضها وأموالها. نعم. قال: ويحسن بنا أن ننقل الأقوال الخاصة بتأثير فكر المودودي على خوارج العصر. قول أبي مصعب السوري السابق في أهمية الكتاب المصطلحات الأربعة هو المودودي، هذا الكتاب المودودي، وأن أساسيات الفكر الجهادي تدور حوله. قول يوسف القرضاوي بتأثير فكر المودودي على سيد قطب وتأثير سيد قطب على أصحاب المرحلة الثالثة أوضح من الشمس في رابعة النهار. وكلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في هيئة كبار علماء الأزهر في أن ابن لادن وهو من رموز المرحلة الثالثة قد تأثر بشكل كبير بكتب سيد قطب والمودودي. وكذلك الثناء الكبير من أصحاب المرحلة الثالثة على المودودي ووضعه في الطبقات الأولى من مؤسس الفكر الجهادي على حد زعمهم، كما يتضح للمنصف من النقولات السابقة. هات الشجرة من أولها، هات الشجرة الخبيثة. إن هذه النصوص الأربعة بهذا الترتيب والسياق تؤكد بصفة قاطعة الدور الكبير الذي لعبه المودودي، بغض النظر إن كان قاصدا أو غير قاصد، فإنه نادى بكفر الحكام وسماهم الطواغيت ودعا إلى الثورة والانقلاب في هذا العالم الإسلامي، وزعم بعدم وجود جماعة للمسلمين. فمن أسس ذلك كله ينبغي ألا يتوقع أن يحمل شباب القبلة الزهور وأغصان الزيتون، بل المتوقع أن يحمل الشباب القنابل الحارقة والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، ويخرج من مدرسته من يدعو إلى ذلك. فمن وجدنا في متاعه بضاعة هذا الرجل من غير أن يبين علمنا أنه من مدرسته. من وجدنا في متاعه وفي كلامه وفي كتب أي داعية كان مشهور أو غير مشهور، لأن كثير من المعاصرين وقع في انشراك هذا الفكر، وكثير ممن يشر لهم بالبنان في بلدنا وفي غيره، وتجده ينقل عن القطب والمودودي ويثني عليهما خيرا. إذا وجدنا ذلك في كلامه ولم يبين ما كانوا عليه من بدعة فإنه يلحق به ولا كرام كائنا من كان. إن أصل بضاعة ذي الخويصرة في العصر الحاضر خرجت من جعبة المودودي، ثم تعاهدها سيد قطب ويتحمل الاثنان تبعات ما حدث. هذا التتبع لهذه المرحلة الثالثة إذا لم يحكم ويفهم بأركانها وسماتها ورموزها ومعتقدات أتباعها فإننا لا نستطيع مواجهتها لا في المجال العملي لا في المجال العملي التصدي لأفعالهم ولا في المجال العلمي. فإن الذي يجابهم بالسلاح من جنود أهل الإسلام ينبغي أن يكون عارفا بمعتقدهم. لماذا؟ لأنه سيتردد يقول هذا مسلم. يعني جندي من جنود الجيش المصري إذا وجد واحدا ولم يكن يعرف فكرة جيدا وأنه يتقرب إلى الله بدمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وندب إليه وقال قتلهم شر قتل تحت أديم السماء سيتردد ويحزن لأنه بطبيعة الحال فطرته السوية ودينه يمنع عن قتل امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتردده ولو لحظة معناه إيه؟ قتله، معناه أنه سيقتل خلاص، إما تقتله وإما يقتله. نعم، هؤلاء يتقربون ولا يترددون لحظة في إراقة دماء أبناء جيوش المسلمين لأنهم عندهم كفار لا شك عندهم في ذلك. ومن هذا تعلم جريمة كل من يداهن هذا الفكر أو يثني على أربابه أو يثني على منظريه أو لا يبين حاله من كل الدعاء على الساحة. سمي من شئت فالدين دين الله رب العالمين، فمن خان دين الله ولبس على الناس وروج هذا الفكر الخبيث ينبغي أن يكشف سره وأن يبين حاله للناس. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الضلال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.